ما رأيك سمعتكم بمن تزوج امرأة أجنبية فأسلمت، فلما حضر إلى السعودية قال له أبوه طلقها، ويخشى إن طلقها ورحلها إلى بلادها تكفر، هل يطيع أبوه يطيع أباه، أم هل يستقل ببيت هو وزوجته؟ هل ينبغي في هذا يعالج الموضوع بالحكمة والكلام الطيب مع والده ومع قراباته، وإذا أعطاه الله الحكمة والبصيرة يسر الله أمره، فلا يحرص على طلاقها ولا يعجل ولا يكافح أباه بكلام طيب ولا يعنف، قد يكون طيب الكلام لين الكلام، يقول أخشى عليها الردة وأنا قصدي فيها الخير، وأنتم دعاة الخير، وأنتم الحمد لله تحبون الإسلام، يحل الموضوع بكلام طيب لا يعجل في الطلاق.